أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما

لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون صدق الله العظيم.